عقب الباحة أهلا بالوفود أقبلوا جوالة في ذا المكان من إمارات كويت وقطر ومن البحرين أيضا وعمان من ربى الباحة أهلا بالوفود أقبلوا جوالة في ذا المكان من إمارات كويت وقطر ومن البحرين أيضا وعمان فوق أرض ينبع الخير هنا السعودية يا رمز الأمان فوق أرض ينبع الخير هنا السعودية يا رمز الأمان إنني الجوال من أرض الخليج إنني الجوال من أرض الخليج من خليج الخير للبحر لنا أمة فاقت وسادت في البشر قادهم قوم كما أسد الشرى رافقوا النجم وحطوا في القمر من خليج الخير للبحر لنا أمة فاقت وسادت في البشر قادهم قوم كما أسد الشرى رافقوا النجم وحطوا في القمر واعتلوا في قمة المجد بنا إننا بالعدل نسعى للظفر واعتلوا في قمة المجد بنا إننا بالعدل نسعى للظفر إنني الجوال من أرض الخليج إنني الجوال من أرض الخليج صارخ بالحق من موطنه بنداء العدل من أرض الخليج واقف كالطود في عاصفة لا يبالي بنعيق وضجيج صارخ بالحق من موطنه بنداء العدل من أرض الخليج واقف كالطود في عاصفة لا يبالي بنعيق وضجيج مثلما الشمس على الدنيا ترى يبسم الكون ويندى بالأريد مثلما الشمس على الدنيا ترى يبسم الكون ويندى بالأريد إنني الجوال من أرض الخليج إنني الجوال من أرض الخليج في فؤادي مصحفي وهو الهدى وبكف الصارم العاتي العنيد سائر للمجد في كوكبة من ليوث قد أبوا عيش العبيد في فؤادي مصحفي وهو الهدى وبكف الصارم العاتي العنيد سائر للمجد في كوكبة من ليوث قد أبوا عيش العبيد لا نبالي إنما الدنيا فنا عزمنا بالله قد قد الحديد لا نبالي إنما الدنيا فنا عزمنا بالله قد قد الحديد إنني الجوال من أرض الخليج إنني الجوال من أرض الخليج مستعد أينما الحادي دعا ساعة الواجب في أي محل لا أبالي المر بل أعشاقه إنني للصعب دوما أحتمل مستعد أينما الحادي دعا ساعة الواجب في أي محل لا أبالي المر بل أعشاقه إنني للصعب دوما أحتمل بادل روحي ونفسي سالفا بفداء الدين جاءت تحتفل بادل روحي ونفسي سالفا بفداء الدين جاءت تحتفل إنني الجوال من أرض الخليج إنني الجوال من أرض الخليج هذه كفي إليكم لوحت ملؤها الريحان والكادي يفوت هذه كفي إليكم لوحت ملؤها الريحان والكادي يفوت أرضنا أضحت بساطا أخضر وأرى الشمس على الوادي تلوت أرضنا أضحت بساطا أخضر وأرى الشمس الشمس على الوادي تلوح تملأ الدنيا حياة وشذا وبيوم البين يا صاحي تنوح تملأ الدنيا حياة وشذا وبيوم البين يا صاحي تنوح إنني